بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. وصلنا إلى قول الإمام المرغناني رحمه الله تعالى ونفعنا به: وكل سجدة وجدت في الصلاة فلم يسجدها فيها لم تقضى خارج الصلاة. أنا الآن أصلي، أثناء الصلاة قرأت آية السجدة فلم أسجدها، توانيت حتى انتهيت من الصلاة فتذكرت أني قرأت آية السجدة في الصلاة ولم أسجدها، فهل يصحني أن آتي بها خارج الصلاة؟ قال: لا، لم تقضى خارج الصلاة. ليه؟ قال: لأنها صلاتية، لأنها صلاتية. ماذا يعني أنها صلاتية؟ تعني أن كون معنى كونها صلاتية أن التلاوة الموجبة لها من أفعال الصلاة. يعني ما سميت صلاتية؟ سميت صلاتية لأن التلاوة الموجبة لها، هي تلاوة من أفعال الصلاة. إذا لم تقضى خارج الصلاة لأنها صلاتية، ولها بهذه السجدة مزية الصلاة، مزية الصلاة لتأديتها في حرمة الصلاة. فلما كانت تؤدى في حرمة الصلاة كان وجوبها كاملا. فإذا كان وجوبها كاملا فلا يصح أن تؤدى بناقص اللي هو خارج الصلاة. لذلك قال: فلا تتأدى بالناقص. ومقتضى هذا الكلام الذي ذكره الشيخ، لأنها صلاتية ولها مزية الصلاة فلا تتأدى بناقص، هذا يقتضي جواز تأخيرها من ركعة إلى ركعة أخرى، ليه؟ لأنه لو أخرها من الركعة الأولى مثلا إلى الركعة الثانية يكون قد قضاها في الركعة الثانية وهي في الصلاة. واضح؟ لما قال الشيخ: فلا تتأدى بالناقص، فهنا أداها بالكامل في الصلاة. لكن الذي صرح به كثير من الفقهاء، ومنهم في صاحب البدائع، صرح بأن السجدة سجدة التلاوة الصلاتية واجبة على الفور، وأنه إذا أخرها حتى طالت التلاوة تصير قضاء ويأثم بذلك. لأنها في ركعة أخرى لا تكون أديت في ناقص، ولكن الذي صرح فيه بأن تأخيرها إلى ركعة ثانية تكون قضاء ويأثم بتأخيرها. ليه؟ لأن وجوبها على الفور. وكان وجوبها على الفور لأن هذه السجدة صارت من أفعال الصلاة، وهي ملحقة بنفس التلاوة. فلذا أديت هذه السجدة في هذه الصلاة، مع أنها ليست من الصلاة أصلا. هذه السجدة ليست من الصلاة أصلا. أما بالنسبة للسجدة التلاوة غير صلاة فهي واجبة على التراخي. أما سجدة التلاوة الصلاتية كما صرح في صاحب البدائع أنها تجب على الفور، والله تعالى أعلم. ثم قال: ومن تلا سجدة فلم يسجدها نفسها حتى دخل في الصلاة فأعادها. يعني أنا الآن خارج الصلاة قرأت آية السجدة، وقلنا آية السجدة غير الصلاتية وجوبها على التراخي لا على الفور، وجوبها على التراخي لا على الفور. فتلا آية سجدة فلم يسجدها حتى دخل في صلاته فأعادها، يعني أعاد آية السجدة التي قرأها خارج الصلاة، أعادها أي في الصلاة، ولم تره الشيخ أبو القيد لم يذكره، ولم يتبدل مجلس الصلاة عن مجلس التلاوة، يعني المكان الذي تلا فيه آية السجدة قام وصلى ركعتين ثم أعاد قراءة الآية التي قرأها قبل الصلاة وسجد، سجد يعني في الصلاة. إذا ومن تلا سجدة فلم يسجدها حتى دخل في صلاة فأعادها وسجد، ما الحكم؟ قال أجزأته السجدة عن التلاوتين. السجدة التي سجدها في الصلاة أجزأته عن السجدتين، يعني عن التلاوتين، يعني عن التلاوة التي وقعت خارج الصلاة وعن التلاوة التي وقعت في الصلاة. ليه؟ قال لأن الثانية وهي التي قرأها في الصلاة أقوى، أيوة أقوى من الأولى وهي التي قرأها خارج الصلاة. قال لأن الثانية أقوى. ليه؟ ما هي جهة كونها أقوى؟ قال لكونها صلاتية. إذا قلنا قبل قليل الصلاتية يجب قضاؤها في الصلاة ولا تؤدى خارج الصلاة لأنها وجبت كاملة فلا تقضى في ناقص. قال لأن كونها صلاتية قال فاستتبعت الأولى. فاستتبعت الأولى إيش يعني فاستتبعت الأولى؟ يعني جعلت السجدة الثانية السجدة الأولى تابعة لها. هذا معنى قوله فاستتبعت الأولى، يعني فاستتبعت السجدة الثانية السجدة الأولى، بمعنى أن السجدة الثانية جعلت السجدة الأولى تابعة لها. ليه؟ قال لأن المطلوب أن لما جعلت السجدة الثانية السجدة الأولى تابعة لها؟ لأن المتلوة في الصلاة أفضل وأقوى من المتلوة خارجها. رب قائل الآن، رب قائل يقول مجلس التلاوة غير مجلس الصلاة. هو صحيح قرأ آية السجدة ثم قام فصلى الركعتين اللتين قرأ فيهما نصف الآية في نصف المجلس، ولكن المعروف عندنا أن مجلس التلاوة غير مجلس الصلاة، فكيف تكون الثانية قامت مقام التلاوتين؟ ما هو الجواب؟ الجواب كما أجاب فقهاؤنا قال لا، مجلس التلاوة ومجلس الصلاة هو مجلس واحد حقيقة وحكما. كيف؟ قال أما حقيقة فظاهرة نفس المكان صلينا فيه، أما حكما فلأن مجلس التلاوة مجلس عبادة، المجلس التي أنت جلست تقرأ القرآن فيه هذا مجلس عبادي، فكان من جنس مجلس الصلاة، لأن مجلس الصلاة كذلك مجلس عبادة، فكان مجلس التلاوة ومجلس الصلاة مجلسا واحدا حقيقة وحكما. قال وفي النوادر، إذا الشيخ الآن الأرغداني رحمه الله قال استتبعت الثانية الأولى، لكن في النوادر رواية النوادر قال وفي النوادر يسجد أخرى بعد الفراغ. في النوادر قالوا يسجد أخرى بعد الفراغ، معنى هذا المقال يسجد أخرى يسجد سجدة ثانية بعد الفراغ من الصلاة. ليه؟ معنى هذا الكلام، معنى هذا أن السجدة الصلاتية لا تتبع السجدة أو التلاوة الصلاتية، لا تتبع التلاوة التي قرأ خارج الصلاة. هذا يجري، وهذه رواية النووي. لما لا تتبع السجدة الثانية السجدة الأولى؟ لما لا تتبع الصلاتية غير الصلاتية؟ قال لأن للأولى قوة السبق. صحيح الصلاتية أقوى من غير الصلاتية، ولكن غير الصلاتية لها قوة السبق، هي أقوى. قال لأن للأولى قوة السبق فاستويا، إذا لا تتبع الثانية الصلاتية الأولى غير الصلاتية. الآن ما هو الجواب؟ ما هو الجواب على رواية النوازي؟ قال الشيخ: قلنا للثانية التي هي الصلاتية قوة اتصال المقصود، قوة اتصال المقصود. ما هو المقصود؟ أداء السجدة، لأن المقصود من وجوب السجدة أداؤها. قلنا الصلاتية وجوبها على الفور، غير الصلاتية على التراخي. إذا صار في عندي من الآن الصلاتية لها قوتان، كونها صلاتية وكونها واجبة على الفور. أما غير الصلاتية فيها قوة واحدة، هي قوة السبق. فبناء على ذلك تترجح الثانية على الأولى بقوة الاتصال بالمقصود. فلذلك قال: قل للثانية قوة اتصال المقصود فترجحت، يعني السجدة الثانية على الأولى بها، أي بقوة الاتصال بالمقصود. الله، هذا كله إيش؟ إذا أدى الركعتين في المكان الذي قرأ فيه آية السجدة. أما لو تبدل الأجنين، أما لو قرأ في هذه الغرفة مثلا آية السجدة ثم انتقل إلى غرفة أخرى فصلى ركعتين فأعاد نفس الآية، ما الحكم؟ لزمه سجدة، لكل تلاوة سجدة. قال: وإن تلاها فسجد، يعني انتلى آية السجدة خارج الصلاة فسجد لتلاوته مباشرة، ثم دخل في الصلاة في نفس المكان، دخل في الصلاة فتلاها، يعني تلا تلك الآية التي قرأها خارج الصلاة وسجد لها أيضا، وسجد لها. ما الحكم؟ قال: سجد لها وإن تلاها فسجد ثم دخل في الصلاة فتلاها، ما الحكم؟ لزمه سجودا ثانيا. قال: سجد لها، سجد للقراءة للتلاوة الثانية الحاصلة في الصلاة، وإن كان قد سجد للتلاوة الأولى التي حصل خارج الصلاة. لأن الحكم عندنا كما تعلمون أنني لو قرأت آية السجدة 100 مرة في مكان واحد، رجع السجدة الآن ثم سجدت ولم أغير مكاني ثم كررت آية السجدة 100 مرة، هل يلزمني إعادة السجود؟ قال: لا يلزمني إعادة السجود، إلا في هذه الصورة: قرأت آية السجدة فسجدت لها ثم قمت في نفس المكان فصليت ركعتين فأعدت نفس الآية وقرأتها في الصلاة. قال: لزمني أن أعيد السجود في الصلاة، أسجد في الصلاة. لما؟ قال: لأن الثانية هي المستتبعة، لأن الثانية أي لأن الأصل أن السجدة الثانية وهي المطلوبة في الصلاة هي المستتبعة، هي المستتبعة للسجدة الأولى المطلوبة خارج الصلاة، لا أن تكون الأولى هي المتبعة للصلاتيين. يعني السجدة الصلاتية هي التي تجعل الصلاة غير الصلاتية تابعة لها، أما أن تكون غير الصلاتية تجعل الصلاتية تابعة لها فهذا غير صح. قال: لأن الثانية هي المتبعة ولا وجه إلى إلحاقها بالأولى، أي ولا وجه إلى إلحاق السجدة الثانية الحاصلة خارج الصلاة لا عفوا، ولا وجه إلى الحاقها بالأولى، يعني ولا وجه إلى الحاق السجدة، ولا وجه إلى الحاقها بالأولى. إذا نرجع نقرأ، نعود فلنقرأ العبادة العبارة عفوا من أولها. قال: وإن تلاها فسجد ثم دخل في الصلاة فتلاها. ما الحكم؟ سجد لها سجدة. ليه؟ قال: لأن الثانية هي المستتبعة، يعني أن قلنا لأن الأصل أن السجدة الثانية وهي المكتوبة في الصلاة هي المستتبعة للسجدة الأولى المكتوبة خارج الصلاة. قال: ولا وجه إلى إلحاقها، يعني ولا وجه إلى إلحاق السجدة الثانية بالأولى بالسجدة الأولى. لما لا وجه؟ قال: لأنه يعني أنه ألحقت السجدة الثانية بالأولى يؤدي ذلك إلى سبق الحكم، يؤدي ذلك إلى سبق الحكم على السبب. ما هو الحكم؟ الحكم هو السجود الحاصل عقب التلاوة الأولى، السجود الحاصل بعد التلاوة الأولى. فلو أننا قلنا السجدة الثانية ألحقناها بالسجدة الأولى، فهذا يقتضي أن يكون الحكم وهو السجود سابق على السبب اللي هو التلاوة، فيكون السجود الذي حصل خارج الصلاة، خارج الصلاة قبل الصلاة، يكون قد جمع التلاوتين معا، التلاوتين الصلاتية وغير الصلاتية، فيكون أدى السجود المطلوب منه بالسبب الأول الذي هو التلاوة، ثم بعد ذلك جاءت الصلاتية، جاءت الصلاتية سببها كذلك التلاوة، فيكون قد أدى سجودها قبل حصول السبب، فعل المسبب اللي هو الصلاة السجود قبل حصول السبب. برضو عيد وحتى مسألة أمام تتضح. برد نعيد شوية. قال: لأن الثانية يعني السجدة الثانية هي المستتبعة للسجدة الأولى التي هي غير صلاتية، ولا وجه إلى إلحاق السجدة الثانية بالسجدة الأولى، لأننا إن ألحقنا السجدة الثانية التي هي الصلاتية بالأولى التي هي غير الصلاتية، هذا يؤدي إلى سبق الحكم الذي هو السجود، إلى تقديم الحكم الذي هو السجود على السبب الذي هو التلاوة. وبالإجماع لو أنني سجدت سجود التلاوة قبل أن أسلو، سجدت الآن أريد أن أقرأ آية السجدة، سجدت ثم سلو، لا يصح، لابد أن أعيد السجود. فإذا جعل الصلاتية تابعة لغير الصلاتية هذا لا وجه له، لذلك يلزمه أن يعيد السجود في الصلاة، لأن هذا كله بعد أن تقرر لنا أن الصلاتية، أن الصلاتية أقوى من غير الصلاتية، ويضاف إلى ذلك في أنها يجب، يعني لها قوتان، كونها صلاتية وكونها يجب أن تؤدى على الفور. قال: ومن كرر تلاوة سجدة. المسألة واحدة إن شاء الله واضحة. قال: من كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة. طبعا قيد بقوله سجدة واحدة لأنه إذا كرر سجدات مختلفة يجب لكل واحدة سجدة خاصة، لأن السبب يختلف. ما فهم؟ قال: فإن قرأها في مجلسه فسجدها، قرأ الآية السجدة في مجلسه، قرأ آية السجدة في مجلسه فسجدها ثم ذهب يعني غادر مجلس التلاوة ورجع، أي رجع إلى المجلس الذي قرأ فيه آية السجدة، فقرأها يعني مرة ثانية. ما الحكم؟ سجدها ثانية. ليه؟ لتعدد السبب. لما اختلف المجلس تعدد السبب. قال سجدها ثانية وإن لم يكن سجد للأولى فعليه سجدتان، يعني يأتي لكل تلاوة بسجدة خاصة. فالأصل يعني الأصل في هذه المسألة أن مبنى السجدة، مبنى سجود التلاوة على التداخل، مبنى سجود التلاوة على التداخل. طبعا هذا استحسانا، كون السجود مبنيا على التداخل هذا استحسان. أما في القياس، القياس يقتضي أنه يجب لكل تلاوة سجدة، سواء كانت هذه التلاوات في مجلس واحد أو لم تكن، لأن السجدة هي حكم التلاوة. ما حكم التلاوة؟ السجود. والحكم دائما كما هو معلوم لديكم يتكرر بتكرر سببه، يتكرر بتكرر السبب. ولكن هنا لما كرر آية السجدة، عين آية السجدة في المجلس، قلنا تداخلت هذه السجدات فأوجبنا عليه سجدة واحدة. وعيسى أكرر هذا استحسان. أما القياس، القياس يقتضي أنه يجب لكل تلاوة سجدة، لأنه يتكرر السبب يتكرر الحكم. لذلك الشيخ بيّن وجه الاستحسان فقال دفعا للحرج. يعني لما قلنا بتداخل، لما قلنا مبنى السجدة على التداخل، لما قلنا أن أمر السجود مبني على التداخل، قال دفعا للحرج. رب قائلا يقول الشيخ استدل على التداخل بدفع الحرج. ما هو وجه الحرج؟ وجه الحرج أن المسلم يحتاج إلى تعلم القرآن وكذلك إلى تعليمه، وهذا يحتاج غالبا إلى تكرار، يحتاج إلى تكرار. فإلزام التكرار في السجدة، إذا ألزمنا أراد أن يحفظ آية السجدة مثلا أو الصورة، فإلزامه السجود مع هذا التكرار يفضي إلى الحرج لا محالة، والحرج مدفوع. لذلك قال الشيخ، قال فالأصل أن مبنى السجدة على التداخل دفعا للحرج، وهو تداخل في السبب دون الحكم. إيش وهو؟ يعني التداخل الحاصل في السجدة هنا، ما جعلنا كل عشر سجدات بحكم سجدة واحدة. قال هذا التداخل الحاصل في السجدة هنا هو تداخل في السبب، تداخل في السبب، وهو ما هو السبب؟ التلاوة. تداخل في السبب، فتكرار التلاوة للآية نفسها تكرار للسبب، فتعتبر هذه الأسباب تكرار السبب، تكرار التلاوة للآية الواحدة نفسها هذا تكرار للسبب، فاعتبرنا هذه الأسباب كلها سببا واحدا. إذن هذا التداخل هو تداخل في السبب لا في الحكم، لا في الحكم. فلما تداخلت الأسباب كلها وجعلناها سببا واحدا، كان الناتج كم حكم؟ حكم واحد، فيكون الواجب علينا سجود واحد. إذن هذا التداخل ليس في السجدات وإنما هو في أسبابها، هذا تداخل في الأسباب. قال وهو تداخل في السبب دون الحكم، وهذا أليق بالعبادات، يعني التداخل في السبب أليق بالعبادات، أليق بالعبادات. لأن التداخل إذا كان في الحكم، لأن التداخل إذا كان في الحكم دون السبب كانت الأسباب باقية على تعددها، فبناء على ذلك يلزم وجود السبب الموجب للعبادة بدون العبادة. فإذا قلنا التداخل ليس في الأسباب وإنما هو التداخل في الحكم اللي هو السجود، يلزم على ذلك وجود السبب، ما قلنا أسباب غير متداخلة، التداخل هو في الحكم السجود. لازم عندنا 10 أسباب 10 تلاوات، فأدينا سجدة واحدة في مرتفع الباقية. فلذلك قلنا التداخل في الأسباب وليس التداخل في الحكم. يعني قد يقول قائل: لما جعلكم التداخل في الأسباب ولم تجعلوه تداخلا في الحكم؟ ينبني عليه هذا الأمر، ينبني عليه أننا إذا جعلنا التداخل في الحكم الذي هو السجود وجود أسباب دون مسبباتها ولا يصح، وجود تلاوة دون سجود. فقلنا إذا تداخلت الأسباب فجعلناها سببا واحدا فينتج عنه مسبب واحد وهو سجود التلاوة. قال: وهو تداخل في السبب دون الحكم. وهذا يعني التداخل في السبب في الأسباب أليق بالحكم، والثاني بالعقوبات. إيش والثاني؟ يعني التداخل في الحكم دون الأسباب هو أليق في العقوبات، أليق في العقوبات. في العقوبات يعني في الحدود، مثلا في الحدود. كيف يعني؟ ليه؟ لما كان التداخل في الحكم دون السبب أليق في العقوبات؟ لأن العقوبات العبادات يحتاط في فعلها، العبادات يحتاط في فعلها. لما كان العبادات يحتاط في فعلها جعلنا تداخل في الأسباب كي يكون الفعل واحدا. أما العقوبات لا يحتاط، ليست مما يحتاط في فعلها، بل مطلوب منا أن نجرأ العقوبة قدر المستطاع، لأن الحدود تجرأ بالشبهات، الحدود تجرأ بالشبهات. فلما كانت العقوبات ليست مما يحتاط في فعلها، بل المطلوب أن تجرأ الحدود والعقوبة بأدنى شبهة، جعلنا التداخل في الحكم، جعلنا التداخل في الحكم ليكون عدم الحكم مع وجود الموجب للحكم مضافا إلى عفو الله تبارك وتعالى وكرمه، مضافا إلى عفو الله. إذن التداخل في الأحكام، التداخل في الحكم هو أليق بالعقوبة، والتداخل لأنه لا يحتاط في فعلها فتتداخل الأحكام، والأليق في العبادات أن تتداخل الأسباب، أن تتداخل الأسباب لأنه لا يحتاط في فعلها، بل يعني عفوا يحتاط في فعلها، لأنه يحتاط في فعلها. على كل أحبابنا، ثمرة التداخل في الأسباب الآن، ثمرة التداخل في الأسباب تظهر كما قلنا فيما لو تلا آية سجدة. إذن ثمرة التداخل في الأسباب تظهر فيما لو تلا مثلا آية سجدة في مكان فسجدها ثم تلاها نفس الآية في نفس المكان مرة، فإنه يكفيه تلك السجدة المفعولة أولا، بخلاف ما إذا زنى. بخلاف، انتبه، في الأسباب قلنا سجد تلا، فسجد ثم تلا مرة مرتين ثلاث أربعة خمسة تكفيه عن السجدة الأولى، تكفيه عما يتلوه من سجدات، عما يتلوها من سجدات. أما لو زنى فجلد ثم زنى بعد ذلك 10 مرات يزنى في كل زنية، يجلد في كل زنية مرة. لا نقول الجلدة الأولى التي جلدها، فهناك أسباب لا تتداخل، تمام، الأسباب لا يمكن تداخلها، واضح. بخلاف ما إذا زنى، بخلاف ما إذا زنى ولم يجلد ثم زنى مرة ثانية ولم يجلد ثم زنى مرة رابعة ولم يجلد، في غير المرة زنى مئة مرة وهو أعزب، كم مرة يجلد؟ مرة واحدة. فهنا تداخل الحكم. الأصل الأصل لو قلنا لا يتداخل الحكم كم مرة يجلد؟ 100 مرة على كل ثانية يجلد مرة. ولكن لما قلنا يتداخل الحكم جعلنا الأحكام كل ثانية جعلها جلدة، 100 جلدة جعلنا 100 حكما واحدا، يعني جلدة واحدة. فالذي تداخلت الحكم كله دمج فصار حكما واحدا. ولم تتداخل هنا الأسباب، إنما تداخل لكل العقوبات تداخل فيها يتداخل الحكم لا تداخل السبب. أدركنا الفرق الآن. لو زنى ثم جلد فزنى بعد ذلك يجلد، لأن التداخل عندنا بالأحكام الحكم لا بالسبب، بخلاف السجود. السجود التلاوة لو تلا ثم سجد ثم تلا ثم مر مرتين ثلاث لا يلزمه السجود لأن التداخل في السبب. هنا تظهر إيش ثمرة التداخل، في الأسباب أو في الحكم. ثم قال، واضح الكلام إن شاء الله ما في إشكال. ثم قال وإمكان التداخل عند اتحاد المجلس. أيوه، يعني متى يمكن أن يكون هناك أن يحصل التداخل؟ متى يمكن أن يحصل التداخل في السبب بالنسبة لسجود التلاوة؟ متى؟ قال عند اتحاد المجلس. نستطيع نحن أن نقول أسباب تداخلت بالنسبة لسجود التلاوة، يمكن ذلك، يمكن تصوره عند اتحاد المجلس فقط. ليه؟ قال لكون المجلس يعني جامعا للمتفرقات، فإذا اختلف المجلس عاد الحكم إلى الأصل. ما هو الأصل؟ عاد الحكم إلى الأصل. الأصل وجوب تكرار السجود مع تكرار السبب بعدم الجامع الذي يجمع الأسباب ويجعلها سببا واحدا. قال إمكان التداخل عند اتحاد المجلس لكونه جامعا للمتفرقات، فإذا اختلف المجلس عاد الحكم إلى الأصل ولا يختلف، يعني المجلس قلنا بمجرد لا ولا يختلف بمجرد القيام، تمام. ولا يعني يقرر الشيخ يبين لنا شيء من متى يختلف المجلس. قال ولا يختلف المجلس بمجرد القيام. لهذا لو قرأها وهو قاعد ثم قام فقرأها وهو قائم وهو قائم تمام، لا يجب إلا سجدة واحدة، لا يجب إلا سجدة واحدة. قال بخلاف المخير ما قال ولا يختلف، يعني المجلس بمجرد القيام لا يختلف المجلس بمجرد القيام. قال بخلاف المخيرة. إيش يعني هي المخيرة؟ إيش يعني بخلاف المخيرة؟ أول شيء المخيرة هي التي قال لها زوجها اختاري نفسك، يعني إذا حرت أن طلقي نفسك فطلقي نفسك. فقامت فقالت اخترت نفسي طلقت نفسي، لا يقع الصلاة. ليه؟ لأنه يبطل خيارها بمجرد قيامها. إذن المخيرة يبطل خيارها بمجرد قيامها. فبالنسبة للتلاوة لا يختلف المجلس بمجرد القيام، بخلاف المخيرة فإنه يبطل يختلف المجلس مجلسها بمجرد القيام. لما يختلف مجلس المخيرة بمجرد القيام؟ قال لأنه دليل الإعراض، أن قيامها دليل الإعراض. فلما قال اختاري نفسك وهي قائمة، فلما قامت قيامها دليل إعراضها ورفضها لهذا الكلام. فلما استوت قائمة تذكرت أحداثا ماضية فأرادت، قال لا انتهى قيامك غير المجلس. قال لأنه أي قيام المخيرة دليل الإعراض وهو المبطل هناك، يعني وهو أي الإعراض هو المبطل في مسألة المخيرة، هو المبطل في مسألة المخيرة. لابد أن نذكر بعض المسائل المتعلقة في هذا الموضوع. تغير تبدل المجلس، تبدل المجلس، تبدل المجلس، تبدل قد يكون حقيقة، قد يكون حقيقة، وقد يكون تبدل حكمي. التبدل الحقيقي يكون باختلاف المكان، باختلاف المكان، إلا إلا إلا في اليسير، إلا اختلاف المكان اليسير بأن يكون بخطوة أو خطوتين، بخطوة أو خطوتين. لذلك قال العلماء البيت، البيت الغرفة يعني، والمسجد، والمسجد كل منهما مجلس واحد. فلو انتقل من مكان إلى آخر في البيت وهو يكرر آية السجدة، أو انتقل من مكان إلى آخر في المسجد، هذا كله إيش؟ مجلس واحد، ولا يتكرر الوجوه، ولا يتكرر الوجوه. نعم، حتى مهما كان المسجد كبيرا، مهما كان المسجد كبيرا، إلا أن بعض الفقهاء، إلا أن بعض الفقهاء قالوا إذا كان المسجد كبيرا يختلف، إذا كان المسجد كبيرا يختلف المجلس، يختلف المجلس. هذا أجل الاختلاف الحقيقي في المجلس، هذا الاختلاف الحقيقي. أما الاختلاف الحكمي في المجلس، اختلاف الحكم في المسجد هو مثلا بأن يأكل مثلا أكثر من لقمتين في غير مكان التلاوة، أو تكلم أكثر من كلمة، أو شرب، أو نام، أو يعني هذا المكان الموجود فيه. أنا مثلا قرأت آية التسجيل ثم أكلت أكثر من لقمتين ثم قرأتها مرة ثانية، تغير المجلس بالأكل، يتغير المجلس بالشرب، يتغير المجلس بالنوم، إلى أو ببيع أو شراء، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. على كل في المسألة تفصيل، في المسألة تفصيل يرجع فيها إلى المطولات. ثم قال الشيخ رحمه الله وفي تسدية الثوب يتكرر الوجوب. وفي تسدية الثوب، معروف التسدية هذا النول الذي ينسج فيه قديما، لو كان يأخذ الآن، يأخذ هذا الذي يعمل بالنول، أخذ قطعة الخيط، الخيط أخذه من أول النول إلى آخره ليضعه في، يأخذ الخيط من أول النول إلى آخره، واضح الكلام؟ فكلما أخذه وأعاده قد يختلف المكان، يتكرر. لو قرأ آية السجدة هنا ثم قرأها هنا في آخر النور يجي يتكرر، يتكرر الوجوب. قال وفي تسدية الثوب يتكرر الوجوب، وفي المنتقل من غصن إلى غصن كذلك يتكرر الوجوب، في المنتقل إلى غصن إلى غصن، سواء كان الغصن قريبا أو كان بعيدا. انتقل شجرة، انتقل في قرأة السجدة كان على غصن مثلا ثم كررها وانتقل إلى غصن آخر فقرأها، يتكرر الوجوب. قال كذلك في الأصح، وكذا في الدياسة، يعني وكذا يتكرر الوجوب في الدياسة. ما هي الدياسة؟ الدياسة بالأصل أحبابنا هي عملية فصل القمح والشعير عن قشره، قمح يفصلوا عن قشره، تكون أحيانا عن طريق دوسه بالأقدام، إذا سمي الدياسة، هذا في الأصل يدوسوه بالأقدام. قال أثناء الدياسة وهو يدوس على القمح والشعير يفصله عن قشره يقرأ قرآن، فكلما كرر الآية كلما تكرر الوجوب عليه. قال هذا الاحتياط، وفي بالنسبة للدياسة يتكرر الوجوب للاحتياط احتياطا. قال ولو تبدل مجلس السامع دون الثاني، ولو تبدل مجلس السامع دون مجلس التالي يتكرر الوجوب على السامع، هذا بالاتفاق، تكرر مجلس من؟ السامع. أما التالي فهو جالس في مكانه يعيد يكرر، وأنا أسمع، فتغير مجلس السامع، تبدل مجلس السامع، تكرر الوجوب على السامع. قال لأن السبب، سبب وجوب سجود التلاوة في حق السامع هو السماع. قال لأن السبب في حقه السماع. قال وكذا يعني يتكرر الوجوب إذا تبدل مجلس التالي دون السامع على ما قيل. يعني الإجماع بالعكس، تبدل السامع قائم، التالي تلا السجد ثم ذهب ثم عاد، تبدل مجلسه، هل يجب يتكرر الوجوب على السامع؟ قيل نعم، قيل نعم، والأصح أنه لا يتكرر الوجوب على السامع. ليه؟ سيقول الشيخ ليه؟ قال لما قلنا، يعني من أن السبب في حقه السماع ولم يتبدل مجلسه. إذن صار عندنا الآن المعتمد أنه إن تبدل مجلس السامع واتحد مجلس التالي يتكرر الوجوب، أما إن تبدل مجلس التالي واتحد مجلس السامع لا يتكرر الوجوب على السامع. قال ومن أراد السجود، من أراد أن يسجد سجود التلاوة كبر ولم يرفع يديه، تمام، تكبيره هنا لا يحتاج لرفع اليدين، لأن التكبير المقرون برفع اليدين هو تكبيرة الإحرام. قال وهذه التكبيرة ليست للإحرام، إنها التكبيرة للانتقال، تكبيرة الخفض. قال ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه اعتبارا قياسا، يعني بسجدة الصلاة، يعني قياسا على سجود الصلاة، فيكون عليه إذن التكبير سنة في الخفض. التكبير في سجود الصلاة ما حكمه؟ هو سنة في الخفض والرفع، وبالتالي لما قال قياسا على سجود الصلاة يكون التكبير كذلك في سجود التلاوة للخفض والرفع، كذلك التكبير سنة. قال وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الصحيح أن هذا مروي عن ابن عمر كما أخرج ذلك أبو داود، قال أخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، سجدنا معه. قد تقدم معنا أظن هذا الحديث. قال ولا تشهد عليه ولا سلام كذلك، لأن ذلك السلام، قول السلام عليكم، هو للتحلل، للتحلل من الصلاة، والتحلل يستدعي، قال وهو التحلل يستدعي أن يقتضي سبق التحريم، سبق تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام في سجدة التلاوة هل هي موجودة أم معدومة؟ قال هي معدومة غير موجودة، قال وهي منعدمة. لكن ذكر في فتح القدير هنا مسألة، وهي أنه يستحب أن يقوم، أن يقوم إذا تلا آية السجدة يستحب له أن يقوم ثم يكبر ثم يسجد. انتبه، يكبر دون رفع يدين. قال وهو المروي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. كذلك نص العلماء أنه يندب ألا يرفع السامع رأسه من سجود التلاوة قبل تاليها، يعني على فرض أن الإنسان تلأ السجدة ثم قام، أسمعته قام ليسجد لها التالي فأنا أسجد معه، ولكن ليس لا أقتدي به، ليس اقتداء، فيندب لي أنا التالي ألا أرفع رأسي من السجود قبل أن يرفع رأسه التالي، ولكن هذا ليس اقتداء حقيقة. لذا ولما لم يكن اقتداء حقيقة لم يؤمر التالي بأن يتقدم، ولم يأمر كذلك التابعون بالاصطفاف ولا بالتأخر. وكذلك لا تفسد سجدتهم بفساد سجدة التالي، لو أن الذي سجد التالي سجد أثناء سجوده حصل معه مبطل ناقض للوضوء مثلا، تبطل سجدته، فهل تبطل سجدة التالين؟ قال لا. فدل هذا على أن ليس هناك اقتداء بينهم، ليس هناك اقتداء بينهم. الله. أما بالنسبة للتسبيح في سجود التلاوة، التسبيح في سجود التلاوة قال في فتح القدير إن كانت السجدة سجدة التلاوة تؤدى في الصلاة، تؤدى في الصلاة. فإن كانت الصلاة فريضة، أنا أصلي المغرب وقرأت آية السجدة أسبح فيها أقول سبحان ربي الأعلى، يعني آتي بالتسبيح كما هو المفروض في الصلاة. أما لو كان يصلي صلاة نافلة وقرأ آية السجدة ماذا يفعل؟ ماذا يسبب؟ ماذا؟ أنا الآن أصلي تهجد صيام ليل، قرأت آية السجدة فسجدت، ماذا أقول في السجود؟ قال يقول ما شاء مما ورد مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله مثلا سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. وكذلك ورد أنه يقول اللهم اكتب لي عندها، اللهم اكتب لي عندك بها أجرا، وضع عني بها وزرا ووزرا، واجعلها لي عندك ذخرا أو ذخرا، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. إذن يختلف الحكم فيما أقول في سجود التلاوة فيما إذا كنت أسجد داخل الصلاة. إذا كنت أصلي فرضا فآتي بالتسبيحات المعتادة، إذا كنت خارج الصلاة أو أصلي نافلة آتي بجلي ما شئت من أذكار. ثم قال الشيخ ويكره أن يقرأ السورة، يكره أن يقرأ السورة في الصلاة أو غيرها ويدع آية السجدة. ليه؟ قال لأنه يشبه الاستنكار الإعراض عنها، يعني عن السجدة، وليس هذا من أخلاق المؤمنين. ثم قال الشيخ رحمه الله ولا بأس بأن يقرأ آية السجدة ويدع فيما سواها، على العكس يعني. ليه؟ لأنه مبادرة أي مسارعة إليها للسجود التلاوة. قال محمد رحمه الله أحب إلي أن يقرأ قبلها، قبل آية السجدة يعني، آية أو آيتين. ليه؟ قال دفعا لوهم التفضيل، حتى ما يظن بعض الناس أن سجود التلاوة آية السجدة أفضل من غيرها، أفضل من غيرها، فدفعا لهذا التفضيل، دفعا لوهم هذا التفضيل، قال أحب إلي أن يقرأ قبلها، أن يقرأ قبلها آية أو آيتين. ثم قال واستحسنوا إخفاءها شفقة على السامعين. استحسن، أنا الآن أقرأ آية السجدة، المستحسن أن أخفيها، أقرأها سرا، لأن هذا الذي يسمعني قد يكون غير متهيئ الآن لسجود التلاوة، يكون غير متوضئ، يا أخي غير راغب بالسجود، لما تلزمه به؟ فالأفضل والأحسن أن تخفي صوتك، تسمع صوتك أنت، بعد ذلك مطلقا مطلقا مستحسن أن يخفي صوته، الإخفاء صوته. قال شفقت على السامعين والله تعالى أعلم. ثم قال الشيخ باب صلاة المسافر، باب صلاة المسافر. فلنقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لأسرار الفاتحة.